وانا تايه مع سكة الاوهام ولا احس في دمع الجريحة وتنهاته جازف ابي وصله لكن اللي على احيام يا ربي وانا عبد فقد كل حيلاته يشين الفور What do you- طلع عندي احساس تضحك علي.